بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث مع الإخوة الأفاضل في هذا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان الحسنات لنا جميعا، عن صفات الداعية. وهذا العنوان في الحقيقة نحتاج أن نقف معه وقفات عدة. بداية سوف أتكلم مع الإخوة في عدة عناصر ونقاط، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون مواكبة للواقع ولحال دعوتنا وأمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سوف أتكلم عن مقدمة حول هذا الموضوع، الواقع وزمن الفتنة، والكلام عن هذا نشير، ثم بعد ذلك أمور أساسية تعينك على النجاح والاستمرارية، ثم بعد ذلك صفات الداعية التي نحتاج إليها، ثم نصيحتين في طريقة التعامل مع بصورة معينة في جزء معين، ثم نتكلم عن أمر نلفت الانتباه إليه، ألا وهو طريقة تعامل الدعاة بعضهم مع بعض. لا أتكلم عن طريقة تعامل الداعية مع المدعو، فالإخوة غطوا هذا الأمر في قضية الدعوة الفردية وما شابه ذلك، لكن بعض النصائح في التعامل مع الدعاة من حولك ومع من يعمل في هذا المجال، المجال الدعوي إلى الله سبحانه وتعالى. بداية، نحن قد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين، وأرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي رعى وساس صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة أمة أخرجت للناس لغاية ولهدف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة لها من الشرف والمكانة والسيادة والقيادة ما تستطيع به أن تسود العالم بأسره، أمة وسط بين الأمم في العقائد والأخلاق والسلوك والمعاملات، أمة أعطيت من العلم والعدل والحلم والإحسان، أمة هي أنفع الناس للناس دعوة وإصلاحا ومحبة للخير، أمة رعاها الله سبحانه وتعالى فأخرجها وأرسل إليها خير نبي، سادت في فترة وجيزة من عمر الأمم بين الدنيا بأسرها. هذه الأمة أمة أخرجت لقيادة البشرية، فأمة لها دور، وها نحن اليوم نرى أن هذه الأمة تنادينا، والجرح غائر والآلام كثيرة، وأصبحت الجراح نراها في كل لحظة، ومن يريد أن يتأكد فلينظر ويتابع شريط الأخبار. أمة أصبحت قصعة مستباحة، كلأ مباح، غرض لكل طامع ولكل رام، تداعى عليها الأكلة كما تداعى عليها القوم كما يتداعى الأكلة على قصعتها. فأي إنسان ينتمي لهذه الأمة يراوده الأمل، متى تعود هذه الأمة للسيادة وللقيادة وللمجد؟ نحن أخرجنا لهدف ولغاية، لكن الأمة تنادي، فهل من مجيب؟ هل من شاب يلبي النداء؟ أو شيخ كبير يصيح ويقول انهضوا فقد أثخنتني الجراح؟ فحينما نتكلم عن أوصاف الدعاء نقول للداعية إنما نحن بك، فكلما تحركت فأنت تدفع الأمة للأمام، وكلما تخليت وتكاسلت فنقول الليل طويل. هذه الأمة تحتاج إلى أناس يتحركون ويعملون ويبذلون، والله عز وجل وعدهم بالأجر والثواب والرفعة والمدح في الملأ الأعلى. الله عز وجل يقول عن هؤلاء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال الحسن هذا حبيب الله، الداعية يقول هذا حبيب الله، هذا خليفة الله عز وجل، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا ولي الله. من هذا؟ الداعية. لذا يقول ابن القيم: وحاجة الناس للدعاء والعاملين أبلغ من الحاجة لتوجيه السهام في نحر العدو، لأن تبليغ السهام في نحر العدو يقوم به خلق كثير، لكن الدعوة والعمل في الدعوة والحركة بالدعوة إلى الله عز وجل لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. فهيها انطلق أيها الموفق، وأحسب أن عينك عين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور. الأمر الثاني واقع أليم، وهذا يحرك كل صاحب قلب ينبض وكل صاحب ضمير يتحرك، حينما ترى أن الأمة مكلومة ومجروحة، فهل من إنسان يتحرك ليوقظ الغافل ويذكر هذه الأمة بالرسالة؟ نحن في هذا العصر وفي هذا الوقت نحتاج إلى داعية يرفع صوته ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. فكن أنت ممن يسمع فيجيب. أيها الإخوة، فإنها ورب الكعبة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما أحوجنا أن نسمع فنعمل. لذا أريد أن أتفق معك اتفاق وأنا في مستهل كلامي: أنت اليوم واحد من اثنين، إما شخص سوف يأخذ قرار بتحسين من حاله ويعمل ويتحرك وينقل ما سمع من الأذان للقلب ومن القلب للواقع العملي، وإما آخر يسمع ولربما يستمتع لحظات ثم تعود ريمة للعادة القديمة. فما أحوجنا إلى أناس يعملون كما ويقولون كما قالت الجن: يا قومنا أجيبوا، يا قومنا أجيبوا وتحركوا واعملوا. لأننا نأمل أن هذه الأمة تعود وتسود وتقود، ولكن بنا أن نكون نحن سببا في عودة هذه الأمة السيادة والقيادة، وإلا هذه الأمة منصورة، هذه الأمة منصورة، أمة نصرها الله سبحانه وتعالى بصحة منهجها وقوة حجتها، فهي لا تحتاج إلا إلى حملة. فمنهج الأمة كالسيف، لكن يحتاج فارس قوي يضرب بهذا السيف ويجول به، والمنهج بضاربه. فكلما كانت داعية أقوى، فكلما كانت داعية قوي، وكلما كانت داعية يحب القضية ويعمل من أجلها، فاعلم أن الخير سيتتابع. فنحن نحتاج داعية إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أطرق له الناس. داعية يحرك كل ساكن، داعية يتحرك في المواصلات وفي الجامعات وفي المدارس وفي المؤسسات، يتحرك بعمله السياسي والاجتماعي، يتحرك بين الناس دعوة ونصحا وإرشادا. فإن لم يكن أنت فمن؟ فالبداية من عندك، لكن لو قلبك يسمع. واقع أليم تحياه أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشقين. نحن نعيش في واقع كثرت فيه الفتن وطلت برأسها، وأصبحت فتن صماء بكماء عمياء، فتن يرقق بعضها بعضا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتن يرقق بعضها بعضا. ونحن نوقن أن الباب بيننا وبين الفتنة قد كسر منذ مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني منذ مقتل عمر كسر الباب بيننا وبين الفتنة، كما في الحديث لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للصحابة: من منكم يحدثني بحديث رسول الله عن الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر: تكلم إنك لجلي. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وزوجه يكفرها صلاة وصدقة وصيام. فقال ابن الخطاب: ما على هذا أسأل؟ على ما يسأل عمر؟ قال عمر: ما على هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: وما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر: أيفتح أم يكسر؟ هذا الباب يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: هذا أحرى ألا يغلق أبدا. يقول الصحابة: فسأل مسروق سل حذيفة: من الباب؟ فقال: الباب عمر. قال: أيعلم عمر أن كسر الباب يعني قتل عمر؟ قال: نعم، كما أنكم تعلمون أن غدا دونه الليلة. فبمقتل عمر بن الخطاب كسر الباب بيننا وبين الفتن، وأصبحنا اليوم نعيش في واقع مليء بالفتن بشقيها: فتن الشهوات وهي كثيرة ومتنوعة ومتجددة ولها دعاه، أليس كذلك؟ بلى وربي، فتن كثيرة ومتنوعة ومتجددة ولها دعاه يدعون الناس إليها. وهناك فتن أخرى: فتن الشهوات، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات لها دعاه، وفتن الشهوات لها دعاه، ولها أناس لا كثرهم الله يعثون في الأرض فسادا في كل مصر وفي كل محلة وفي كل بقعة. وأصبحت هذه الفتن تحصد الشباب حصدا وتحصد المجتمعات حصدا. ونحن نرى في هذا الوقت عندها الداعية يعرف أن الخطر داهم، وأن الأمر شديد، وأن الأمر يحتاج منه عمل وبذل وتضحية. وأنا أزعم الداعية الذي يحتاج أن يقال له اليوم تحرك، فهو يحتاج لقلب جديد لا إلى متكلم. فالوقت يحتاج إلى دعاة يتحركون. فتن في الشهوات، انظر لحجم الشهوات، حجم الشهوات منتشرة على جميع الأصعدة. فتن في الشبهات، مناهج وأطروحات، تيارات ليبرالي وعلماني ويساري، وعندك أفكار أخرى زي كأفكار الصدامية، وأفكار من يقوم على تكفير المجتمع، ومن يقوم على غرس البدع، ومنهم من يقوم على أفكار مستوردة من عند الغرب. حتى خرج عندنا أناس يريدون أن يأخذوا كل ما عند الغرب، حتى ما في أمعاء الغرب، وإن لله وإن إليه راجعون. فأصبح الهم والشغل الشاغل عند كثير منا متابعة القصات والموضات وما شابه ذلك. وهنا نقول: انظر إلى أعدائك كيف يفكرون لك، ماذا يريدون الأعداء من أبناء هذه الأمة؟ يريدون شباب لا يهتم بعظائم الأمور، شباب وجيل لا يهتم بعظائم الأمور، يحب الراحة والكسل، فإن تعلم من أجل الشهوة وإن نال المنصب من أجل الشهوة فهو يجود بكل شيء من أجل الشهوة. إذن فمتى تقوم لهذه الأمة قائمة؟ فهنا يجب أن ينبري كل صادق، كل صاحب قضية، كل صاحب إيمان، كل صاحب قضية وإيمان وعمل صالح أن يقوم ويتحرك وأن ينتصب بين الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول أيها الداعية، أنت واحد من المجتمع، وهناك أمور، وهذا العنصر الثالث، وهناك أمور، هناك أمور يجب أن تتوفر في من يريد النجاح والاستمرار. يعني أي إنسان يريد النجاح، يريد الاستمرار، يريد الارتقاء، يريد أن يصل إلى مبتغاه، هناك أمور أساسية تكون موجودة داخل الإنسان. لأن الأزمة اليوم يا شباب، الأزمة اليوم أزمة إنسان، الأزمة اليوم أزمة مصعب قبل المدينة، صح؟ الأزمة اليوم أزمة مصعب ليفتح لنا المدينة. فكن أنت مصعب ولا تكن كالمهزوم نفسيا الذي ينتظر البطل القادم ليجدد للأمة، فلا بطل قادم. قضية عودة عمر وبيبرس وصلاح الدين، وأين صلاح الدين؟ فلن يعود عمر ولن يعود صلاح الدين، فالحل عندك. أو والله الحل عندك. فمن يريد النجاح، الداعية بصفته فرد في المجتمع أو أي إنسان يريد النجاح في المجتمع، لابد من أمور أساسية تعينك على النجاح والاستمرار. النجاح والاستمرار، والنجاح أمر طيب، إن الإنسان ينجح، صح؟ إني أنا أنجح، نجاح. يوم القيامة لما يأخذ العبد الكتاب باليمين ماذا يقول؟ ها أم، يعني نجح. فما أجمل النجاح. ولا ينجح عبد إلا باستمرار، ولا يستمر إلا بمحبة. فإذا وجد داعية يحب الدعوة ويستمر عليها سوف ينتصر ويحقق النجاح. من هذه الأمور، أولا أي إنسان يريد النجاح، أنا أتكلم مع دعاة، أي إنسان يريد نجاح، الأمر الأول وجود هدف أعلى، لازم يكون عندك هدف أعلى. ممكن سؤال يتردد عند الإخوة الآن، الأخ ده عايز مننا إيه؟ أنا عاوزك تعمل في الدعوة داعية، بس هو ده، أنا كده خلصت المحاضرة ممكن نروح، بس المطلوب منك إنك تعمل، انظر واقع الأمة وتعمل. الأمر الأول وجود هدف أعلى، أن يكون عندك هدف. إحنا كمسلمين لا يوجد عندنا إشكال في الأهداف الكلية، الهدف الكلي اللي بيسموه استراتيجي. إيه الهدف الاستراتيجي لكل مسلم؟ أن يرضى الله عنه، صح؟ صح؟ تدخل الجنة. لكن هذا الهدف إذا كان ظاهرا في يومك وليلتك، في أسبوعك وشهرك، في عامك، سوف تنجح. إذا وجود هدف أعلى في حياتك، وجود هدف أعلى في حياتك. الأمر الثاني، من يريد النجاح والاستمرار لابد أن يكون مستقر في قلبه ضرورة التغيير والإصلاح. المجتمعات اليوم تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى إصلاح. كيف تعود الخلافة على منهاج النبوة؟ هل تعود الخلافة على منهاج النبوة لمن ينام على فراشه؟ أو لمن يترك العمل في أرض الواقع؟ هل يستطيع الإنسان أن يصل ويتحرك من بلد إلى بلد وهو في مكانه؟ فيجب أن يكون هناك قناعة بضرورة التغيير والإصلاح، قناعة بضرورة التغيير والإصلاح مستقرة في قلبك، فإذا وجدت فهذه علامة خير وصلاح. الأمر الثاني، قبول الذات، اقبل نفسك. قبول الذات بمعنى كن أنت ودعك من التقليد والمحاكاة. إن البعض اليوم أصبح يقلد الشيخ العلاني والشيخ الفلاني، نحن نريدك أنت، قبول ذاتك. فإن كان عندك نقاط قوة فقم على استغلالها، وإن كان عندك نقاط ضعف فقم على تقويتها. والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فلا أحد أعلم بك بعد الله منك. مهم جدا تقعد مع نفسك، اقبل نفسك. بيقولوا في غراب عاوز يقلد مشية حمامة، غراب عاوز يقلد مشية حمامة. فقعد فترة، فبعد فترة نسى مشية الغراب ولم يصل إلى مشية الحمامة، فأصبح كالمنبتة، لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. فاقبل نفسك واعلم أن فيك خير، وأنت تستطيع وتقدر. غير أننا أصبحنا لا نقبل الذات. الأمر الرابع، الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية، أي إنسان ناجح لازم يكون عنده إيه؟ شعور بالمسؤولية. أول منذ أيام قابلت شاب يسمى نبيل من الزقازيق، استطاع أن يصنع جهاز يحول الكلام إلى حروف وجمل، ويحول ما يكتب إلى منطوق. فهو فعل ذلك لمن؟ للأبكم والأصم. فسألته: لماذا؟ ما الذي دفعك لهذا المشروع؟ قال: كنت في الإعدادي وكان بجواري طالب لا يتكلم، فأتى الأستاذ يسأله، وكان الأستاذ يظن أنه يتكلم، فبدأ يتكلم مع الطالب والطالب لا يجيب، فبدأ يضرب الطالب وضربه. يقول: حتى تأثرت وقلت له: الرجل لا يتكلم. يقول: منذ اللحظة استشعرت أن أنا لي دور اتجاه هذا الأبكم. يقول: فقمت منذ اللحظة على العمل حتى قدم جهاز يساعد الأبكم والأصم. الشعور بالمسؤولية. وهناك فرق بين الكلام وبين الشعور بالمسؤولية. وما رأيت شعور بالمسؤولية أشبه باللعب والهذيان كشعور الفيسبوكويين، يتكلمون ويكثرون من الكلام وهو لا يقوم على إصلاح المجتمع. الشعور بالمسؤولية أرض ينبت فيها الدعاء وفيها الناجحين. فهل أنت تشعر بالمسؤولية؟ الشعور بالمسؤولية اتجاه من؟ اتجاه نفسك، اتجاه المجتمع، اتجاه الأمة، اتجاه الإسلام. فالشعور بالمسؤولية يولي الدعاء يستطيعون أن يحققوا النجاح. شعور بالمسؤولية أيضا صفات مهمة لكل من يريد النجاح، سواء كان داعية أو غير الدعاء. الإرادة الصلبة، الإرادة، نحن نحتاج إرادة تكسر الحديد. والإرادة يعبر لها هكذا: أما الفاتر فهكذا، الإرادة هكذا، لكن الفاتر الفرار ضعيف العزم اللي عاوز يلتزم بس عاوز كبسولات، يقول لك شيخ أنا نفسي أخاف من ربنا. طب ما تخاف، مش قادر والله، خلاص نطلع الصيدلية نجيب لك برشمتين، واحد أول النار واحد آخر النار إن شاء الله. طب يا شيخ أنا أشتغل في الدعوة في الجامعة. طب ما تعمل أصل الموضوع، ما أنت لازم تجد عقبات. فإن كان عقلك هكذا فقد استرحت. فنحن نريد إرادة، إرادة، إرادة صلبة، إرادة لا يعقبها كلام بعض الدعاة اليوم، يقول لك نفسيتي تعبت، صح؟ صح؟ اسمعوهم ولا؟ نفسيتي تعبت، أنا مش قادر، أنا مش قادر أقاوم، خلاص اقعد في البيت، تفضل خليك قاعد في البيت، الله يكرمك ويرضى عنك في البيت، وإن شاء الله الخلافة هتعود. أول ما الأمريكان يعرفوا إن أنت تعبان نفسيا خلاص الإرادة هتعود وما تغلقش خلاص. لأن إحنا محتاجين إرادة قوية، إرادة، إرادة صلبة، إرادة للتغيير، إنقاذ مجتمع. تخيل يعني إيه إنقاذ مجتمع. فمن كان هذا وصفه لا يستطيع النوم. أيضا نحتاج إلى أمر آخر لمن يريد النجاح، شيء من التحدي. الدعاء، امسح من قاموسك كلمة مشكلة وضع مكان مشكلة، نحن أمام تحدي. قل أنا أمام تحدي في طلب العلم، أنا أمام تحدي في إصلاح الواقع، أنا أمام تحدي. فصاحب التحدي ينبري له ويقوم ويتحرك. فنحن صعوبات اليوم هي ثمن انتصارات الغد، لكن للأسف خرج عندنا جيل في المجتمع تربى على قضية علاء الدين والمصباح السحري. عارفينها؟ علاء الدين والمصباح السحري. علاء الدين، القصة اللي بيقرأها شبابنا اليوم وإحنا تربينا عليها، إن علاء أبوه كرشه من البيت، نشاه، صح؟ راح فين؟ طلع كده، دخل عشة أو صيبر أو أي حاجة، وجد فانوس، فلمسه بدون قصد، لاحظ بدون إيه؟ بدون إيه؟ قصد. فطلع عفريت، شبك لبيك، ماذا تريد؟ عاوز وعاوز وعاوز وعاوز وعاوز. فأصبح عندنا التغيير يأتي هكذا، لحظة ولحظة بيأتي التغيير. لكن في أوروبا نفس القصة لكن بأسماء أخرى تدرس، إن الطالب أخرجوه من مدرسته ومن بيته فخرج للطريق، فأخذ يكد ويعمل وينجح بروح التحدي والإصرار حتى حقق المجد وما يريد. فلا يستطيع إنسان أن ينجح وهو لا يحس بالوقت من حوله، أو لمتراخ أو لفاتر. فالشعور بالتحدي يولد روح المقاومة. بل قالوا في آخر أبحاث، قالوا أيهما أشد على البلاد، البطالة أم الحروب؟ قالوا الأشد البطالة. لماذا؟ لأنهم قالوا الحروب تولد روح المقاومة والتحدي، لكن البطالة تقتلهم قتلا وهم أحياء. فحينما يكون الشاب همه الأول أن ينتصر فريق الكرة، ويسأل اليوم الملتزم في هذا الوقت هل يصح أن أشاهد مباراة الكرة، نقول الأمة إن. فأين الدعاء الذي ينبري ويقوم على دعوة الناس للاعتقاد الصحيح وفهم السلف؟ أين قضايا التوحيد؟ هل انتشرت؟ قضايا الاتباع هل وضحت للناس؟ التزكية أصبحت هي واقع. حتى نبحث عن بعض أمور نقول الناس نجلس نلعب كرة قليلا وما شابه ذلك. أنا لا أحرم، لكن أنا أذكر وأنبه. والعلماء كلام في هذا الباب، غير أننا نقول صاحب التحدي يعمل ويبذل. هذه أمور خمسة، إذا كانت فيك هذه أمور ستة، إذا كانت في أي إنسان يستطيع أن ينجح. في أي إنسان يستطيع أن ينجح، وجود هدف أعلى، وجود قناعة بضرورة التغيير، قبول الذات، اقبل نفسك، اقبلها، الشعور بالمسؤولية، الإرادة الصلبة، شيء من التحدي. ثم بعد ذلك نتحدث عن صفات الداعية. هذا الإنسان الداعية، الداعية أيها الإخوة كالغيث، أينما وقع نفع. الداعية كالغيث أينما وقع نفع. وأذكر مثال، قالوا أن رجل سافر في صحراء، سافر في صحراء وكان معه مجموعة من البذر، وفي طريق سفره بدأ هذا الرجل يضع اليد في الجراب ويخرج البذر ويرميه يمينا وشمالا، ثم ذهب فاستقر 10 سنين في بلدة أخرى، ثم أراد العودة. فبعد 10 سنين أراد العودة، وجد أشجار مثمرة وأزهار وأماكن، والدنيا قد تغيرت. فسأل في دهشة: ما هذا التغير الذي حدث؟ فقالوا له: مر من هنا رجل صالح منذ 10 سنين فوضع البذرة، وها نحن اليوم نجني الثمار، وكان هو الفاعل رضي الله عنه وأرضاه. فكن أنت الداعية كالغيث، أينما وقع نفع، وهو كالمطر الخير. الدعاء يحيي الله عز وجل بهم قلوب الغافلين والتائهين والمنقطعين، فكن منهم واحرص على الانضمام إليهم، وأحسب أنك موفق تريد الخير في دنياك وفي آخرتك. الصفة الأولى من صفات الدعاء العلم وطلبه، العلم وطلبه، طلب العلم، خاصة ونحن في زمن فتن كثرت فيها الأمور واستحكمت فيها العاطفة، صح؟ العاطفة استحكمت وساد الجهل، الجهل ساد، ودعاة الفتن كفر. فالأمر يحتاج إلى علم، علم وطلبه. فمن مقومات الدعاء العلم وطلبه والاهتمام بالعلم. لكن أنه نوع من أنواع العلم، العلم الذي يتبعه عمل، وإلا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قيل لابن مسعود: يا عالم، فماذا قال؟ قال: العالم الذي يخشى الله، العالم الذي يتقي الله في أقواله وفي أفعاله. فنحن نحتاج داعية ينقل ما تعلم في دنيا الناس ويعمل به. قضية العلم وتعلم العلم، قضية العلم وتعلم العلم، لأن الداعية يريد التغيير، ولا يستطيع الدعاة أن يغيروا بمجرد وسائل. إن تدي واحد بنبناية أو تبتسم في وجه واحد شيء طيب، لكن منهج الداعية العلمي، صح؟ القضايا عندك، اعتقادك، قضية التوحيد، طلب في قضية التوحيد. وحينما نقول الطلب ليس معنى ذلك الحفظ، لأن البعض يحفظ يقول لك: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماءه الحسنى صفاته العلى. حافظ الأخ معارج سلم الوصول، أو يحفظ القرآن وأتمه حفظا ثم لا يعمل به. فالدعاء دعاء الداعية يعمل بعلمه ويتحرك به. فإذا استقر العلم، لأن العلم ينتج لنا عبادة، صح؟ عبادة. فالداعية له شأن مع العبادة. أنهي عبادة؟ العبادة الخاصة. الدعاء، الدعاء لهم علاقة مع العبادة الخاصة، عبادة السر مهم، لأن الداعية يحتاج إلى من يقويه، وعبادة السر مهمة. فهل عندك عبادة سر؟ عبادة سر عندك؟ هل العلم أثمر أخلاق في التعامل؟ الدعاة يتمتعون بالأخلاق، بالأخلاق الدعاة يتمتعون مع طلب العلم بالأخلاق والعبادة ثم السلوك. فلماذا سلوك هذا الداعية منضبط؟ لأنه أكثر في طلب العلم، ومعنى طلب العلم يعني يعمل بما تعلم. فالسلوك مرآة الفكر، سلوكك مرآة فكرك. فكلما تعلم الداعية وأصبح له التصاق بالعلم حفظا وطلبا وعملا ودعوة، كان مؤثر أكثر على المحيطين. يبقى الوصف الأول يا إخوة العلم. الوصف الثاني مع العلم الفهم. علم ايه؟ وفهم. عبد الكريم زيدان يقول وعدت الداعية، الشيخ عبد الكريم زيدان في أصول الدعوة يقول وعدت الداعية ثلاثة، ثم قال وفهم دقيق. نحتاج داعية صاحب فهم دقيق للأمور من حوله، للأشخاص، للمدعوين، فهم دقيق، فهم لقضايا المنهج، لأن الموضوع مش موضوع حركة يا إخوة. أنا لا أريد حركة، أنا أريد صواب حركة، والفرق واسع بين حركة وبين صواب الحركة. في واحد يتحرك، لكن في واحد يتحرك بطريقة صحيحة. في فرق بين الحركة وبين صواب الحركة، إن أنت تسير في الاتجاه الصحيح. مرة كنت مسافر اتجاه مطروح، فقابلني واحد بيجري جنبنا بالسيارة، وقفنا فقال يا شيخ هو كده بورسعيد؟ هو متحرك ولا لأ؟ بيجري بقوة ولا لأ؟ لك رايح في اتجاه ايه؟ خطأ. لو واحد اتصل بيه انت فين؟ هيقول له انا بجري بسرعة 150، يعني هيوصل بورسعيد بعد قد ايه؟ ممكن نسأل بقى رأس رجاء الصالح، صح؟ هيوصل بعد قد ايه؟ مش هيوصل، لكن هو يظن انه يقطع الطريق، لكن هو في غير الطريق. عشان كده نحن نحتاج عند الدعاء صواب الحركة، مش الحركة، صواب الحركة في الاتجاه الصحيح، الفهم. وأضرب أمر مثالين، المثال الأول في فهم الدين، والمثال الآخر في فهم الأشخاص والتعامل معهم حتى نوفي. في فهم الدين، انظر إلى فهم الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الخليفة الأول رضي الله عنه وأرضاه، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان في السنح خارج المدينة، وعمر بن الخطاب صعد على المنبر، وبدأ عمر يقول من قال أن محمد قد مات سوف أقطع رأسه بسيفي هذا. يقدر حد يتكلم؟ سيدنا عمر بيتكلم. أبو بكر دخل وقبل النبي بين عينيه، ثم قال ما قال، ثم خرج لرسول الله، خرج لعمر، وعمر يحلف، فقال أيها الحالف على رسلك. استنى شوي. وصعد الصديق المنبر ثم قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، إلى آخر الآيات. السؤال الآن، لو بقي الناس على كلام عمر ما الذي كان سيكون؟ إن النبي حيرجع وحيعود يقطع رؤوس أقوام زعموا أنه قد مات، كان الموضوع حيبقى شكله إيه؟ شكله إيه؟ موضوع خطير جدا. لكن انظر فهم الداعية للمنهج، فهم الداعية واضح جدا. فقال أيها الحالف على رسلك. والعجيب يا إخوة أن عمر بن الخطاب استدل به أن النبي ذهب كما ذهب موسى بن عمران، ويوشك أن يقطع رؤوس أقوام زعموا أن، يعني استدل، وأبو بكر استدل. الآية اللي قالها أبو بكر كانت محفوظة ولا لا؟ محفوظة. إذن العلم مش حفظ، العلم فهم، مش دعوة لترك الحفظ، لكن دعوة للحفظ بفهم، فرق واضح. فقال أيها الحالف على رسلك، الدعية الفهم. لذا كان الصحابة، طيب كيف يطلب الفهم؟ الدعاء، الدعاء. شيخ الإسلام كان إذا أغلقت عليه مسألة كان يقول اللهم فهمنيها، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وهشام بن العاص لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أرسلها عمر له في خطاب وهو في مكة، يقول فأخذت أنظر إليها ولم أفهم، أخرج الأبطح وأنظر فلم أفهم، يقول حتى أخذت أقول اللهم فهمنيها اللهم فهمنيها، ففهمت أن المراد إن أترك مكة واذهب لمدينة رسول الله ألحق بالأصحاب. الفهم بالدعاء وطلب الدعاء. يبقى قضية الفهم مع التعامل مع المنهج. الأزمة اليوم أيها الدعاء في التعامل مع الواقع، تعامل فهم مع الأدلة. الكل يستدل، لكن هل الدليل في موطنه؟ لذا أصل الوضع في كلمة علم علم، يعني ترك أثر، ترك أثر. فإذا قضية الفهم في المنهج. طب الفهم في التعامل، الدعاء في حاجة للتعامل مع الناس، صح؟ في التعامل مع البشر، مع المجتمعات. دخل جرير بن عبد الله وكان رجل مطاع في قومه، مطاع في قومه، فلما دخل سلم على الأصحاب وكانوا كثر، بدأ يسلم يسلم يسلم يسلم يسلم حتى أتى عند رسول الله فسلم عليه. ثم كم أكمل؟ أين يجلس السنة؟ يجلس في آخر مكان. فجلس الرجل فأخذ النبي ينظر للأصحاب، هذا رجل كريم قوم، أكرموه، صح؟ الدعاء أكرموه. ماذا فعل الداعية الأول صلى الله عليه وسلم؟ خلع الرداء من على كتفه وألقاه إليه، فأخذ الرجل يقبل الرداء ويقول هل أجلس على رداءك يا رسول الله، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. ثم نظر النبي للصحابة يقول لهم إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. انظر للفهم في التعامل. ما أحوجنا أن نتعامل مع الناس هكذا في طرقاتنا وفي مساجدنا وفي مواصلاتنا، لأننا نحتاج هداية الخلق أحب إلينا. فالدعاء قضية الفهم عند الدعاء، سواء في التعامل مع المنهج أو التعامل مع الأشخاص. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من صفات الداعية اليقظة، يقظة والملاحظة. الدعاء عندهم يقظة وعندهم ملاحظة. فقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الصحابي فيعرف أن طرأت عليه بعض التغيرات، يقظة. نظر صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف فقال ما هي؟ فقال صلى الله عليه فقال عبد الرحمن بن عوف فنظر صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فوجد في وجهه صفرة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. ونظر صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو بكر يمشي من بعيد وقد رفع الرداء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما صاحبكم فقد غامر. لاحظ أن هناك ثم تغير في شخص من؟ في شخص الصديق في طريقة مشيته، وكان يمشي في الطرقات، فدخل منه فدخل أبو هريرة في مكان آخر، أبو هريرة دخل في مكان آخر فخنس، فلما رآه النبي قال له لماذا خنست؟ قال كنت جنبا. فعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ وكيف يغتسل من الجنابة. هنا نقول أن الداعية لماح ذكي، الدعاء الدعاء إلى الله عندهم من الوعي واليقظة، يلمح تحركات الناس حتى يجذب قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء هكذا، ديدن العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا الدعاء إلى الله، الداعية ومن صفات الداعية الرجولة، الداعية من وصف الدعاء الرجولة في التعامل، الرجولة في التعامل مع الواقع. والرجولة مش معناها تصلب أو تمسك بالرأي، الرجولة وضع الأمور في نصابها وهي تشابه الحكمة. لذا فإذا رأى الداعية أن في المجتمع منكرات فيجب عليه أن يتعامل معها برجولة وقوة وإصرار. لذا انظر لقول الرب عز وجل من المؤمنين رجال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. الرجال فالدعاء أصحاب قناعة وأصحاب قضايا، قد يتغير تتغير الدنيا من حولهم وهم لا يتركون مبدأهم ولا يتركون منهجهم ولا يتركون أصولهم، وهم يتعاملون مع المستجدات بالشرع لا بالعاطفة ولا بضغط الإعلام والواقع. الدعاء إن في هناك بعض الدعاء اليوم تجده شاب صغير داعية كل يوم بشكل أصبح يشبه الآيباد باللمس كل يوم بطريقة، لكن الرجل يبني الموقف عن قناعات وعن فهم وعن علم وعن إدراك وعن منهج واضح فيتحرك به في دنيا الناس. لذا من أوصافهم وصف الرجولة. فانظر إلى أوصاف الرجال، انظر بالله عليك هذا صحابي، كلما تذكرت هذه القصة أقول سبحان الله أين هذا المعنى وأين هذه الرجولة. انظر نعيم بن مسعود سيدنا، من متى أسلم نعيم؟ نعيم أسلم والحرب دائرة في الأحزاب، غزوة الأحزاب دائرة، والقرآن يصف لنا غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. الوضع كان صعب جدا. نعيم بن مسعود في قبيلته، بل كان في المعسكر الآخر، أسلم الرجل والحرب دائرة. انظر للرجولة، تخطى الخندق ودخل على رسول الله وقال يا محمد إني قد أسلمت. طب خلاص جزاك الله خيرا التزمت، جزاك الله خيرا. فقال له النبي وماذا تصنع وأنت فينا رجل واحد؟ شوف لفهم النبي طريقة التعامل مع المدعوين. قال وأنت فينا، قالوش أنت رجل واحد، قال أنت فينا يعني مننا، يعني أنت معانا. مهم جدا نحن نقول ناس كده، تقسيم المجتمع لإسلامي وغير إسلامي حيخسرنا كتير، بل خسرنا كتير. إنما أنت فينا رجل واحد. فقال له النبي خذل عنا ما استطعت. النبي قال له إيه؟ خذل عنا ما استطعت. هو النبي كلفه بحاجة؟ شباب بعض الشباب النهاردة في الدعوة تكلفوا بشيء يقولك دبسوني، صح؟ الإخوة دبستني. هو النبي كلفه بحاجة؟ قال خذل عنا. الرجل خد التكليف ده وعمل ايه؟ اليوم مفيش اي تكليف، خد الكلمتين وبدأ يعمل. ما الدافع؟ رجولة. ثمام ابن أثان الحنفي، ابن أثان الحنفي بعد ما أسلم ذهب لمكة، انظر للرجولة. قال والله لا تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم من يغيرون المجتمعات. دعاة عندهم من الرجولة ومن التصدي للواقع بحكمة ورفق ولين وإعمال لقواعد المصالح والمفاسد. الحاجات دي مهمة، برفق ولين وحكمة وإعمال لقواعد المصالح والمفاسد. يبقى وصف الرجولة مهم عند الدعاء. الوصف الوصف بعد ذلك الخامس، الوصف على خلاف بين أهل المسجد، منهم من قال خمسة ومنهم من قال أربعة. أربعة كده ولا خمسة؟ الوصف الخامس، لا 45 على صفر. الوصف يا عم خليه عدي عشان خاطري ما نحرقش، حتى من الفهم ان احنا ما نحرقش اللي قالوا خمسة. أربعة ماشي. الوصف اللي بعد كده الصبر. الصبر يا اخوة، عاوز تفهم معنى الصبر؟ عفوا في اللفظ، عاوز يتضح لي ولك معنى الصبر؟ اقرأ آخر آية في سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقرأها في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في كتاب ابن القيم. القيم تكلم كلام على جزئية يا أيها الذين آمنوا اصبروا، قال وهنا أمر بالصبر، صبر على الطاعة بالفعل وعلى المعصية بالترك، وعلى القضاء والقدر بالرضا والصبر بالرضا. ثم قال الرب وصابروا، ويقول والمصابرة على وزن مفاعلة. فالله أمرك بالصبر بل وبالمصابرة، والمصابرة على وزن مفاعلة يعني مقاتلة، أن هناك من يريد إخراجك أيها الداعية من هذا الطريق وأنت تصابره تدافعه. ثم قال ورابطه، ثم قال والمرابطة لزوم الثغر. فأنت تصبر على قضيتك وتصابر وترابط يعني تلزمها تصبر عليها ولا تتركها قيد أمولة. ثم قال واتقوا الله، يقول والتقوى والتقوى والتقوى إشارة على الإخلاص، التقوى إشارة على الإخلاص. يقول لربما يصبر الإنسان ويصابر ويرابط لكن على غير تقوى، فالله يقول لك اصبر وصابر ورابط تقوى لله، ثم يأتي الفرج لعلكم تفلحون. يبقى الدعاء الداعية وهو يقوم على تغيير المجتمع. هناك بعض الطباع، الشباب يركب المواصلات يسمع غناء في المواصلات، انت محتاج تصبر، بس مش الصبر معناها انك انت ترضى بالامر الواقع، لا، تصبر وتغير بالكلمة بالابتسامة بالكلام الحسن باللفظ الجميل، تغير حتى لا يتأفف البعض، لان البعض يقول لك صعب التغيير في الجامعة، صعب التغيير. ليه صعب التغيير؟ يقول لك أصل الشارع أبو ربيع ده وعايدة، وشارع عايدة بتاع مجمع نظري ده صعب جدا يا شيخ، تاكل كبدة ورا يا شيخ كده صعب جدا. ليه صعب جدا يا أخويا؟ ده مكة كانت كلها أصنام، لكن صاحب القضية يصبر عليها. لأن البعض اليوم أصبح لا، ما عنده صبر، يريد أن يغير العالم بكلمة أو ببوست على الفيس أو بحكم سنة. لا، ده الأمر يحتاج حتى إذا استيأس رسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة كذبوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. الدعاء تغيير. البعض لا يريد أن حجم أو للشباب حجم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرقات النهاردة مننا قد إيه؟ ضعيف جدا صح؟ ضعيف. لا ده إحنا لازم نتحرك في المجتمع. تخيل لو أنا تحركت في المجتمع ونصبر على ذلك. شاب يقول إن وأنا رايح المسجد واحد واقف على باب المسجد، واحد راجل كبير عجوز كده ما بيصليش، فعديت عليه بصلاة الظهر: يا حاج ما تيجي تصلي يا حاج، مش عارف ايه تصلي معانا. ما رضاش، فكلمه براحه وصبر عليه واداله حبة بونبونيه. بونبونيه اتفضل بونبونيه اقعد اعمل دعوة فارس يا اخويا. ده فارس دي عايزة دعوة يا اخويا، ده الصفحة بتاعتها على الفيسبوك يا اخويا، عيد لي كده. روح اشتغل. انا نفسي اشوف واحد في فرص عامل دعوة. اعمل دعوة فرص. وكلية اعلام قال في حاجة عم الشيخ تبع حزب النور حضرتك ليه كده؟ ماشي. المهم منك لله البنبناية. البنبناية. فبقول في صلاة العصر وانا بصلي العصر لقيت واحد صلى، بعد ما صلى ضربني في رجلي كده، بصيت فيه، فالرجل الكبير قال لي: البنبناية عملت شغل. بنبناية وفي رواية كرم الله عملت شغل. علاش احنا بنمشي في الشارع دلوقتي، احنا اللي هم احنا هنا، احنا نمشي في الشارع بنقول السلام عليكم صح؟ ياخد قرار كده ان انت هتقول السلام عليكم. ما حكم يا عم الشيخ القاء السلام على اهل المعاصي؟ ايه المعصية اللي بيعملها؟ بيشرب شيشة؟ السلام عليكم، الشيشة حرام. وامشي ما تسمعش حتى لا تسمح. السلام عليكم، خايف عليك، فيها مشكلة دي. لكن في ناس محتاجين السلام. ده في واحد لا تقول السلام عليكم ممكن يقع، ممكن يغمى عليه من الفرح. لكن اصبح الاخ ماشي كده: يا عم في ايه يا عم كده؟ ايه يا عم؟ فكها شويه يا عم، ابتسم مع الصبر. جرب كده، اعمل برنامج في البيت، اعمل كده، غمض عينيك وابتسم. والله محتاجين مع الصبر. واقسم بالله الناس فيها خير، والذي لا اله غيره الناس فيها خير. محتاجين ايه بس؟ ابتسامه، تصبر عليهم. لان في بعض الناس ما عندهاش المعلومات اللي عندك، ما عندوش المعلومات، هو مسلم وخلاص. عشان كده محتاجين نصبر على الناس. صبر في مقام الدعوة، في مقام العمل الإداري، في مقام العمل المؤسسي، في مقامك على مستواك الشخصي، تصبر على الناس وتحرك في واقعهم زي ما كان الأخوة يتكلموا معاكم أكيد قبل كده. الدعاء يجب أن يرتبطوا ارتباط وثيق وقوي، وثيق وقوي بقضية الأمل. قضية إيه؟ الأمل. أكبر خطيئة منهجية اليأس والإحباط. الأمل، ولنا أمل، الأمل وأنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم: أدموه في الطائف وأخرجوه وضربوه واشتد الأمر، فقال له زيد: كيف تدخل على مكة وقد أخرجوك؟ فقال في ثقة: يا زيد، إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا. من أين يأتي؟ يأتي به الله إن شاء. الأمل. عمر بن الخطاب، شوف الأمل عند الدعاة، عند عمر. سيدنا عمر حب إن هو، عمر كان نفسه يموت في سبيل الله. واحد. اثنين: يدفن في مدينة رسول الله. الواقع بيقول إن المدينة آمنة والحروب في فارس وروم، لكن هو عاوز إيه؟ شوف الأمل، يقتل في سبيل الله ويدفن في مدينة رسول الله. فقالت له حفصة: وأن هذا زيجي فقال يأتي به الله إن شاء. أمل، الأمل يداعب قلوب الدعاء يعيشون به، ولولا الأمل لمات الإنسان في صحراء اليأس، ومن عاش على أمل لا يعرف اليأس. عاش على أمل لا يعرف اليأس، فلا ييأس من مدعو، ولا ييأس من تغيير مجتمع، ولا ييأس من عودة الأمة للسيادة والقيادة. انظر لبقي بن مخلد، قيل لبقي لما بدأ في الأندلس يعمل قالوا نخشى عليه على الإسلام في الأندلس، انظر للأمل، قال لقد زرعت زرع لا يقلعه الدجال. الله أكبر، الأمل، الأمل عند الدعاء. اليوم بعض الشباب قال من الدولة رجع وانتو نور عينينا والموضوع والدقة هتبقى كفتة وهنصحى الساعة 5، ايه في ايه؟ احنا مش هنبطل الدعوة دي، في قضيتنا ومنهجنا ولازم نتحرك بيها. والله لو ان العالم رفعوا الى السماء لرفعنا الله اليهم او امطرهم علينا، لان لابد للداعية ان يتحرك بامل وبذل، لكن الامل لا يأتي الا بالعمل. الامل يأتي به بالعمل والحركة والسعي والبذل والأخذ بالأسباب والعمل في الاتجاه الصحيح. الأمل، الأمل، فالدعاء لهم علاقة مع الأمل، علاقة، علاقة قوية جدا مع الأمل. فكلما قوي الأمل يقوى العمل عندك، لكن في فرق بين الأمل وبين الأماني، بين الأماني. نحن نريد إصلاح المجتمع وتغيير المجتمع وإحنا قاعدين هنا، زي أنا مثلا دلوقتي بعد ما خلص المحاضرة دي عاوز أروح العمرية مثلا، فأنا قاعدين عاوز أروح العمرية، عاوز أروح العمرية، عاوز أروح العمرية، عاوز أروح العمرية. إيه اللي هيحصل؟ هنوصل العمرية؟ لا مش هيوصل. لازم أعمل إيه؟ لازم يكون عندي أمل إن أنا أصل العمرية وأخذ بيه، وإحنا حنصل للجنة ولمرضات الله. وأقسم بالله الإسلام منتصر بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن شريطة أن يأتي جيل، الشاعر يقول عليهم شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا يطيب عطرا من غصونا، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. الأمل، يبقى العيش على أمل. أيضا الدعاء مهم جدا، الدعاء وطلب الدعاء من صفات الداعية طلب الإلحاح في طلب التوفيق. إنك يا إخوة أقسم لك الموضوع مش موضوع كثرة وسائل ولا كثرة كلام، الموضوع موضوع إيه؟ موضوع إيه يوسف؟ موضوع توفيق، إنك توفق، إن الله سبحانه وتعالى يوفقك، يوفقك للخير. يقول الشيخ العثيمين كلمة، يقول كلمة والله تكتب بماء العين. يقول الشيخ العثيمين التوفيق ليس ثوب تلبسه ولا بيت تسكنه ولا صديق تعايشه، التوفيق غيث من الله إن هطل على قلبك فما شقيت بعدها أبدا. فاطلبه التوفيق، فاطلبه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وحسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. ثم قال ألا ترى أن من أيسر العبادات على الإنسان الذكر، لكن لا يوفق إليه إلا قليل. توفيق، شوف الدعاء الأنبياء والمرسلين كان شعارهم في إصلاح المجتمعات وما توفيقي إلا بالله. كان دعاء ابن عمر يقول اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. وانظر للنبي لما نصح معاذ، فلما قال معاذ دلني على شيء يدخلني الجنة ويباعدني على النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. توفيق، وهنا نقول قوة علاقة القلب بالله. أين قلبك أيها الداعية؟ قلبك في طلب التوفيق، قلبك في طلب العون، قلبك في طلب المدد، قلبك في إصلاح المجتمعات من حولك. فإياك أن تظن، إياك أن تظن أن الموضوع ممكن أن ينجح بدون افتقار وتذلل وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن طلب التوفيق هذه صفة من صفات الدعاء. نصيحة مهمة جدا نقول للدعاء، نقول للداعية، من صفات الداعية ونصيحة مهمة نقول: أنت كداعية تحتاج إلى علم قبل الدخول في العمل، وإلى حلم أثناء العمل، وإلى صبر بعد العمل. واضحة كده؟ علم قبل. أنا داعية، والدعاء الداعية مش لازم يدي محاضرة بس، ممكن واحد في الطريق داعية، في الجامعة، شاب على الانترنت، في أي مكان. نقول إذا أردت أن تقدم على أمر تعلم، تعلم قبل الدخول، والحلم في الأثناء، حلم ثم صبر بعد. هذه الثلاثة دي مش مرحلية، التقسيم للتيسير مش مرحلية. مش معنى الأخير أقول لك أتعلم الأول وبعد كده أحلم الأول وبعد كده أصبر، لا، تعلمت، تعلمت أنا مسألة، مسألة واحدة، أعمل إيه؟ أأديها بحلم، حلم وحكمة ورفق ولين، وبعدين أصبر على الثمرة. صبر يوم، اثنين، سنة، ألف، لأن الأجر يقع من الله عز وجل، الأجر من الله. يبقى مهم جدا أنا كداعية علم قبل وحلم وأنا ورفق لين أثناء، وبعدين صبر، صبر. الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عملوا به واعتقدوه وعملوا به ودعوا الناس إليه وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. يبقى صبر أثناء. نقول للداعية في مناطق قد لا يلتفت إليها بعض الدعاء. أنا وأنت كإخوة نعمل في منطقة مهمة جدا وحاجات مهمة محتاجين نلتفت إليها، لأن الداعية، الداعية علامة في المجتمع وشيء ظاهر. فعلى الداعية أن يحافظ على أمور. هذه الأمور تحت عنوان الداعية والاتصال غير اللفظي. في اتصال لفظي زي ما أنا بتكلم، ده اسمه اتصال إيه؟ لفظي، أنا بتكلم وأنت بتسمع. في اتصال بالناس من حولك غير لفظي. ثلاثة أمور: الأمر الأول حافظ على سمعتك، سمعتك الدعوية، السمعة مش التسمع اللي هي المشكلة، السمعة اللي وسط الناس، بما توصف وسط الناس. طب نقول الكلمة دي ليه؟ لأن بعض الشباب وبعض الدعاة يتساهل، ممكن على الفيسبوك يتساهل في الكلام مع بنات، يقول لك بدعوهم، هو نيته حسن الأخ، أو على الأكاونت بتاعه في أمور تثير الشبهات، أو في يقف على في أماكن الريب والشكوك، يدخل مدخل سوء ويخرج مخرج سوء، متساهل في أمور. فالحفاظ على السمعة، السمعة، سمعتك الدعوية مهم، خلي بالك، فالناس يتأثرون بما تفعل أكثر مما تقول، صح؟ ولا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال. واحد يقول الجنة الجنة وبعد كده فعله يقول النار النار، الفعل الفعل. فكن حريص في مجتمعك على ابعد عن الشبهات والريب والشكوك. في بعض الأحيان الشيخ شريف تأتي مثلا مرأة عند المسجد تسأل في فتوى، تسأل في سؤال خاص هي، فتريد أن تأخذ الشيخ في مكان بعيد فلا يذهب معها، ثم يقول مثلا لو كنت أنا بجواري قلت تعال معي. طيب أنت الشيخ وحدة بتسأل، تعال معي ليه؟ لأن الناس ينظرون، صح؟ مهم. لا، من دخل مدخل السوء ووقف مواقف الريب فقد عرض نفسه للمهالك. تعرفش نفسك، حافظ. الأمر الآخر من الاتصال غير اللفظي، الحفاظ على المظهر، المظهر بتاعك، حافظ على المظهر. يعني مثلا هندامك نظيف، عطر، مش تحط للمدعو، متكلمش على المدعو، نتكلم عليك انت، حفاظ على هندامك، على شكلك الخارجي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة، والإسلام يأمر بالنظافة. ومش معنى الحفاظ على المظهر يقعد نص ساعة قدام المراية يعني كده يحط شوية خيار عشان حتى دي ورمة نزلش، لا، براحة، حفاظة شوية ريحة كده، ما شاء الله كده، ما شاء الله، حط ماشي شوية ريحة، فيها حاجة شوية ريحة، حاجة سلفر شادو كده مثلا ب200 جنيه ولا حاجة، أي حاجة. والحفاظ على شكلك نظيف مهم. في البعض لا يلتفت لهذه الأمور، لأن معلش احنا في زمن ايه، الزمن أصبح يهتم بالمظهر. وانت كداعية دي وسيلة، زي ما انت بتبتسم محتاج يكون مظهرك شيء شيك، شكلك وطريقة كلامك، الحفاظ على المظهر مهم، أمر في غاية الأهمية. بس ده ما يؤديش للفخر ولا للرياء ولا ولا للتزين، لا، معناه الموضوع سهل بسيط، يا الطاقية والبس وعيش، يلا بسم الله الدنيا بتمشي. الحفاظ على المظهر. أيضا الدعاء في حاجة اسمها اتصال غير مباشر، بيسموها كده فضيلة الاهتمام، اهتم بمن يخاطبك ومن يكلمك. إذا قبلت إنسان صافحه جيدا، ما تصافحش أخوك بيد مرتخية ولا بيد حديدية، واحد كده تحس إنك هتطلع في إيده، ولا بيد مرتخية، خلي في ابتسامة، أقبل عليه، اسمك إيه، تعرف عليه، الاهتمام، تعلم تعامل بتواضع، خاطب الناس برفق، لا ترفع صوتك، اهتم. شوف الصحابي يقول، يقول جرير بن عبد الله البجلي حديث والله ما تستطيع إلا أن تقول صلى الله عليه وسلم، يقول جرير بن عبد الله ما حجبني صلى الله عليه وسلم منذ أسلم وما لقيني إلا وابتسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما يجي يتكلموا عن النبي يقول فأقبل علينا بوجهه، يعني ايه مهتم. كان عندي عمي بيقول لي كده، بيقول لي اللي بتسمع العينين مش الودان، يعني ايه؟ يعني وانت بتكلمني بصلي. تخيل انت بتحفظ طالب مثلا، بتحفظه قرآن، وبيحفظ الاخ بيحفظه بيسمع، وحضرتك بتعمل ايه؟ مهتم حضرتك بالمش عارف ايه، اخ معاه قراءات بقى ما شاء الله، يعني ما شاء الله حافظ القراءات كلها، والاخ بيقرا، والاخ ايه مش مهتم بيه، لكن تخيل وهو بيقرا، بالله عليك ايهما اوقع؟ فاهتم. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، اهتمام، ابتسامه. ومن الاهتمام ان انت اول ما تشوف المدعو او اخوك لابس قميص جديد بارك له، قول له لبست جديدا وعشت حميدا وتب لي يخلف الله. ولما حد يقول لك كده وانت لسه ما انت جايبه من قديم، ما تقولوش لسه ده انا جايبه من سنه يا شيخ، ما تحرجش الشيخ دي، عشان الشيخ يتعلم ايه يعملها. ادعي له، شفت كده وجهه عليه علامه وشكله متغير، ولك والله الشيخ اتجوز، ما تقولوش اتجوز من وراه ينفع، قول له طيب يا رب جزاك الله خير، يا الاخت بتعرف تطبخ؟ قول له طب خليك تعلم فينا الطبيخ لو ما بتعرفش، ورحت اخد عنده. الشاهد الاهتمام بالناس، اهتمام. ليه؟ لانك انت عاوز تغيير مجتمع، فاللي عاوز تغيير لازم ايه؟ يهتم بالناس. في حاجات دي مهمة. نصيحة انا بقى لي عنصرين، نصيحة وتحذير. النصيحة لمين؟ الدعاء مع بعضهم البعض، يعني الرجل الطيب ده داعية والرجل ده داعية، دعاء. انا بقول لكش نصيحة مع المدعو، لا، نصيحة مع الدعاء، مع اخوانك اللي معاك في هذا العمل. منها كلما سنحت الفرصة أن ترسل رسالة لأخوك فافعل، بعت رسالة بحبك في الله، لا طريق للسعادة إلا في الإيمان والعبادة. تعال عشيك، تعال اشرب شاي، تعشى شاي، أي شيء يعني. يبقى في إيه؟ يبقى كلما سنحت الفرصة آخر حاول اكتشاف الإيجابيات عند أخوك. ليه؟ عشان نتكامل، عشان نعمل إيه؟ عشان في تكامل، عشان نتعاون. لأن إحنا مش عايزين كل داعية يكون جزيرة إيه؟ منفصلة. لا، نتكامل. أنا هاجي أتكلم في حاجة وسيدنا ومولانا الشيخ إيهاب الشريف هيتكلم في حاجات، يبقى يحصل إيه؟ نوع من أنواع إيه؟ تكامل، نوع من أنواع التكامل. عود نفسك استشارة إخوانك، الدعاء، استشيرهم في محاضراتك، في كلماتك، في دعواك للناس في حي أو في مجتمع. عودهم، استشير استشير استشير استشير. عمر بن الخطاب، عمر كان يستشير كثيرا لدرجة أن عمر بيقول إيه؟ يقول عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر. ياه، ما حدش قال بأن عمر معتمد على علي. يقول لولا علي، لولا عمر يقول لولا علي لهلك عمر، بل كان عمر يقول لولا عبد الرحمن بن عوف لهلك عمر. استشارة، استشير إخوانك، كلمهم وخاطبهم، أمر في غاية الأهمية. أيضا تعامل مع إخوانك الدعاء بنفسية عالية. عارفين شخصية الإسكندراني الأماص؟ الأماصين عارفينهم؟ عارفينهم مش عارفين؟ بيزعل على طول ده. لا، أنا هتعامل بنفسية عالية. يعني مفيش وقت نحن نختلف. أصل مرة ماشي وبصلي، بصلك يغض البصر يعني. أصل مرة قال، وحمل الكلمات على غير المحمل الحسن والألفاظ. لماذا؟ حسن الظن هو المقدم عند الدعاء. حسن الظن بالناس، حسن الظن، وإن وسوء الظن أكذب الحديث. إن الظن لأكذب الحديث. حسن الظن في التعامل مع الناس، وخاصة إخوانك الدعاء، التناصح. فانصح، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، والمؤمن للمؤمن كالمرآة لأخيه. تناصح، تناصح، بذل النصيحة، بذل النصيحة لأخوك ولمن معك. أخيرا أيها الداعية، قدرك كبير ونحبك في الله، وإنما نحن بك، فاحذر أن تهمل نفسك فتندم. إن أنت إيه؟ تهمل نفسك، يعني تهمل عباداتك، طلبك للعلم. احذر عباداتك الشخصية، طلبك للعلم، تعاونك مع إخوانك فتندم. أيها الداعية، احذر أن يتسرب إليك السوس. يعني إيه؟ أضرب مثال. كان عندنا شجرة حقيقي ضخمة، حقيقي، والناس بيستظلوا بظلها، وأنا أمثلها الآن بالداعية. فالداعية في مكانه كشجرة يستظل به الناس. والنبي قال المؤمن كالنخلة، صح؟ والنخلة، النخلة، عارفين النخلة؟ كل النخلة يستفاد منه، الجزع والأوراق والطلع كلها يستفاد منه. كذلك المؤمن، شجرة ضخمة، ضخمة ضخمة فعلا يعني، والناس تحت الشجرة، وقف عربيته، واللي بيبيع واللي بيشتري، ومكانها ملفت في ميدان عام. في يوم وأنا ماشي وجدت الشجرة دي وقعت مرة واحدة بدون سابق إنذار، يعني ما قالتش أنا هقع بكرة، مرة واحدة. وأنا راجع بالليل لقيتهم جايبين واحد نجار يقطع في الشجرة عشان قطعت الطريق على الناس. فشفت منظر أذهلني إلى الآن. عمل الراجل جاب الجزع وقطع الجزع وقسم الجزع قسمين طولي. وجدت أن جزع الشجرة من الداخل السوس وكله، السوس أكل إيه؟ الشجرة. فوقع في نفسي سؤال: متى سقطت هذه الشجرة؟ النهاردة ولا منذ أن دخل؟ منذ أن دخل فاحذر، فالكسل سوس، ترك وردك سوس، ترك طلب العلم سوس، ترك إخوانك، والتساهل والنظر المحرم والاستغناء بنفسك والغرور والعش والكبر، فسوس، فاحذر أن يتسرب إليك السوس. يقول ابن القيم، يقول ابن مسعود في الفوائد، في نقل ابن القيم عن ابن مسعود في الفوائد، يقول: فليضع أحدكم كنزه حيث لا يصل إليه السوس ولا يد السراق. الإنسان يضع الكنز حيث لا يصل إليه السوس ولا يد السراق. فقيل: أين يضعه؟ قال: عند الله. فاجعل قلبك أيها الداعية معلق بالله، فاحذر على نفسك، فلا تهمل نفسك فتندم. تندم لو أهملت نفسك، أهملت أورادك، أهملت طلبك للعلم، أهملت التعاون مع إخوانك، الاعتداد بالنفس، رؤية النفس، تتهم الناس بضيق الأفق وأنت واسع الأفق، عدم التعاون مع إخوانك، فاحذر. فإنما يأكل الذئب من الغنم الشاة القوية، قوية، وقال الشاة القاسية، وقال الشاة الضعيفة المكسورة، هو يأكل الشاة القاسية. دي ممكن تكون القوية على فكرة، صح؟ اللي معجبة بنفسها، عندها شوية فار وكده، ما شاء الله، يعني حاجة جميلة كده، تأكل على رز أحمر ما شاء الله. يعني فإيه، فاحذر، فاحذر على نفسك، فاحذر أن تكون مثل الشجرة يصل إليك السوس ويد السراق. يقولون: سقط والسقوط هين. ممكن تكون داعية وتنتكس، داعية وتترك الالتزام، داعية وممكن بعد ذلك تدعو لبدعة، أعوذ بالله. فاحذر من ترك هوى لنفسك، فلا تهمل نفسك فتندم. كانت هذه نصائح، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق والقبول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسامحوني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.